السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا حول آيات القصار، واليوم مع سورة، هذه الصورة قصيرة المبنى كبيرة المعنى، صورة قصيرة لكنها خطيرة. وهذه الصورة هي صورة التكاثر، قليلة المبنى أي الكلمات، لكن المعنى فيه تكاثر، فيه زيادة. ابن القيم رحمة الله عليه يقول عن هذه الصورة، رحمكم الله، يقول عن هذه الصورة: كفى بها موعظة لمن عقلها. يعني العاوز يتعظ يكفي هذه الصورة، الصورة دي كافية ان تقول للإنسان ان يتعظ وينتبه. هي 8 آيات بها 3 كلمات للردع والزجر، وأقسم الله في نهايتها 3 مرات. صورة مليانة يعني شد في الحروف، ثم لترون، الشد ده يخليك تنتبه لما تحمله من معاني. الإمام القرطبي يقول عن هذه الصورة: فيها أعظم دواء للقلب القاسي. أي واحد قلبه قاسي، حس إن هو يعني بعيد، هذه الصورة ترياق لي، دواء. الصورة دي رسالة لكل واحد مشغول بالأمل وناس الأجل، مشغول بالطموح، بكرة وهعمل وهروح واجي وهزود وهب. هذه صورة التكاثر. صورة أتت بعد صورة القارعة، فكأنك وأنت تقرأ: ما الذي جعل هذا الرجل قد خفت موازينه ودخل النار الحامية؟ تفاجئ، التكاثر هو الذي جعله ها هنا، الغفلة بتاعت التكاثر. ولذلك بعدها صورة العصر لتخبرنا أن السبب المركزي في سقوط الإنسان في الخسر هو إيه؟ انشغاله والتهاؤه بإيه؟ بالتكاثر. بدأت بالنعم والتكاثر فيها، ألهاكم التكاثر، وانتهت إنك هتتحاسب عليها. فكل حاجة بتعملها لها فاتورة، الفاتورة دي يوم القيامة تتحاسب عليها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتأثر بها، بل يسقطها في حياته وفي واقعته، في واقع يتأول القرآن. مطرف بن عبد الله الشخير بيقول عن أبيه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ ألهاكم التكاثر، ثم يقول ابن آدم: مالي مالي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيحكي حكاية إيه؟ بلسان الحال إن الإنسان بيقولها: مالي مالي، يقولك دي فلوسي، دي حاجتي، ده بضاعتي. وهل لك يا ابن آدم، ده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للإيقاظ، وهل لك يا ابن آدم إلا من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. تبتع كل مالك عبارة عن إيه؟ أكل وشرب، صح؟ ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أدي مالك. وفي حاجة ثالثة في المال، في حاجة رابعة في المال، هو المال عبراني أكل وشرب وخلاص. عشان كده تلاقي في آيات في القرآن ربنا بيحذر من أكل أموال الناس، صح؟ أو إحنا بناكل المال، شفت واحد قبل كده مسك 100 جنيه ومال يبلعها؟ أو اليومين دول في حد ممكن يبلع دولارات ويبلع ذهب ويبلع كل حاجة. لكن أنت فعلا بتشوفوا حد بياكل فلوس؟ شفتوا حد بياكلها؟ طب يعني بقى لا تأكلوا أموال، قال لك لان هو ايه هدف المال اصلا؟ الناس كلها بتقتتل عشان يقول لك عشان ايه؟ اكل عيش يا عم الشيخ، صح؟ كله بيقول لك بنجيب فلوس ونتحرك وبتاع عشان ايه؟ الهم، عشان الاكل. في النهايه المراد بالفلوس ايه؟ هو الاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هو ايه مالك عباره عن ايه؟ مالك هو الحاجات دي كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل في يوم من الايام قاعد مع الصحابه بعد ما كلوا واتهنوا، كانوا جعانين، بعد ما خلص كده راح قايل ايه؟ هذا من النعيم الذي ستسالون عنه. مش ربنا قال لنا كده في الصوره اللي معانا دلوقتي وهنشوف هنسال ازاي وايه المعنى اللي فيه؟ عشان كده الصحابه كانوا بيسموا الصوره دي صوره ايه؟ المقبره، صوره المقبره، صورة المفترض تقبر الغفلة وتخليها ايه؟ تخليك دايما ايه؟ منتبه. لان ربنا نعى الناس، نعى بعض الناس اتاهم العذاب ضحا وهم يلعبون. هم كانوا بيلعبوا يعني، هو في وقت الضحى كانوا قاعدين بيلعبوا مثلا كده، قاعدين يلعبوا مثلا اي لعب هوكي مثلا، ولا بيجروا بالصيد، ولا كانوا بيعملوا ايه؟ كانوش بيلعبوا، كانوا شغالين، كانوا يعملون في الدنيا. انما الحياة الدنيا لعب، وهي حياة الدنيا لعب. يعني الواحد مخلص دلوقتي وهطلع بالشروق اروح على الشغل، انا رايح في اللعب ولا مش اللعب؟ ازاي نفهم الايات دي مع الواقع بتاعنا؟ كل دنيا لا تكون مطية، لا تكون دابة تأخذك الى الاخرة فهي لعب وهي متاع. ايا كان بقى، مباحة مش مباحة، اي دنيا مش واخدك للاخرة فكل سنة وانت طيب. انا رايح اشتغل ورايح الوظيفة الصبح، دي دنيا ظاهرا، صح؟ ممكن تكون اخرة وممكن تكون دنيا، الله اعلم. امتى تكون اخرة؟ ان ربنا، انا بسأل نفسي ان ربنا امرني ان انا اكل حلال، وهذا عمل يسره الله لي من باب حلال، وهذا العمل لا يلهيني عن نداء الرب كصلاة، ولا يلجئني ان انا امد ايدي في حرام. واذكر اخواني اللي معايا في الشغل بتقوى الله والخير والكلام ده. اذا صار هذا العمل مطية واخدني للآخرة، صح؟ بيعني في الآخرة. لأن ربنا خلقك عشان تخش كلية طب ولا تخش هندسة، ولا دي ولا دي؟ طب أداب ولا جغرافيا؟ برضو ولا دي ولا دي؟ ربنا خلقك إنك تنجح في العبادة، صح؟ فأنت بتاخد الدنيا دي كأنها هي السكينة، وبتقطع بيها إيه، وتشكل بيها بقى، وترسم بيها، أو تاخد قلم وترسم بيه الرسمة اللي المفترض تنجح فيها. عشان كده ما تجيش تقول لي ازاي اجمع بين الدنيا وبين الاخره؟ هو انت ليه فاصلهم عن بعض؟ ليه مخليهم ضد بعض؟ لقيته السؤال ده قبل كده اتسال للنبي صلى الله عليه وسلم من احد اصحابه. يعني في واحد كده من الصحابه كده قال له يا رسول الله كيف نجمع بين الدنيا والاخره؟ لانهم كانوا يتعاملون ان الدنيا دي هي مطيه انت بتركبها وتروح بها مشوار. المشوار بتاعك ده بقى رايح فين؟ عشان كده يا جماعة كل صغيرة وكبيرة لازم تراجع، عشان هنشوف التكاثر هنا وإيه معناه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الناس قال أتبنون بكل ريع إيه؟ آية. يعني إيه آية؟ يعني إيه آية؟ علامة، صح؟ آية يعني علامة. رب العالمين، العالمين، العالمين دي سمي الله سبحانه، سمي هذا اللفظ هو رب العالمين، يعني رب العالم. والعالم سمي عالم لأنه علامة على خالقه. الناس تشوفك تقول لك إيه؟ لا ده خلق الله. تشوف أي حاجة تقول إيه؟ علامة على وجود خالق، آية يعني، صح؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول أتبنون بكل ريع آية، يعني في كل مكان وكل سقوط تعملوا لها آية. آية يعني حاجة مبهرة، صح؟ لكن ربنا قال لك الكلام اللي كانوا بيعملوه لي إبهار ده كله كان اسمه إيه؟ لعب. قال تبع استعبثون، تعملوا الكلام ده كله عبس. زي واحد قاعد بقاله 10 ساعات بيعمل ايه؟ بيعمل رسم على الرمله. جيت له لك بس شفت ايه رايك في المهاره؟ فانت شايف كده وعامل مش عارف مداخل ويقول لك والعربيه هتركن هنا وهنا الشجره وهنا بتاع والكلام ده كله وبتاع. بعدين ايه؟ بنت اخته ليلى تروح معديه عليها برجليها. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ده اسمه ايه؟ عبس. ليه عبس؟ لان في فرق بين اللعب واللهو. اللعب هو اللي احنا بنشوفه الانشغال بأي شيء من الألعاب اللي احنا عارفينها دي، لكن اللهو هو كل انشغال عن المهمة الكبرى وعن الهدف الأساسي. فاهمين؟ اللهو اللي بيشغلك ده ممكن ما يكونش لعبة، يعني مش لازم يبقى كورة وخيول وسباحة، لا مش شرط. فاللعب بقى اللي هو الخيول والكورة والكلام ده ممكن يكون اخره، وممكن يكون ايه؟ لعب محض دنيا، وممكن يكون اخره، ممكن يكون اخره. ازاي؟ انا اتقوي المؤمن القوي خير واحب الى الله. ايه تاني؟ ان لنفسك عليك حق. فانا بعمل ايه؟ يعني بعمل فصلة كده عشان ايه؟ اظل انا اكون ايه؟ رايق كده واتعبد اكتر واعمل اكتر واتقن اكتر في عملي. هذه الصورة هتفوقنا في الموضوع ده. المهم الصحابة مسميينها صورة الايه؟ المقبرة، بتفوق. ابن القيم يقول فلله ما اعظمها من صورة واجلها واعظمها فائدة وابلغها موعظة واشدها ترغيبا في الاخرة وتزهيدا في الدنيا، فتبارك من تكلم بها حقا وبلغها رسوله عنه وحيا. يعني عاوز، فأكيد ابن القيم عاوز يقول لك ان الصورة دي لا، لها وضع تاني مختلف. فيقول الله سبحانه وتعالى في بدايتها ألهاكم التكاثر. ألهاكم ده فعل ماضي ولا مستقبل ولا مضارع ولا فعل ايه ده؟ ماضي. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كأن الله يخاطبهم وهم في القبور. ألهاكم، زمان كنتم مشغولين بحاجة لغاية ما جيتوا. فشوفوا الآية من الأول كده بتقول لك ايه؟ اوعى تصل للدرجة دي، احنا بنخاطبك وانت عايش هنا اهو. الصورة دي هتلاقي الدنيا كلها ذكرت فيها ومضة كده خاطفة، اللي هي في أول آية ألهاكم التكاثر. اللهو أنك بتنشغل بشيء خسيس جدا وتضيع مقابل لهذا الأمر شيء في غاية النفاسة. عشان كده سمي يوم القيامة يوم التغابن. يعني التغابن؟ رجع عبد الرحمن ده جايب موبايل غالي جدا، يقول لك موبايل ده ب20,000، هو مش عارف أن الموبايل ده ب20,000. المهم اخوه جايبه له ولا زوجته تانية جايبه له هدية، ماشي، واخد موبايل وبتاع ب20,000. فجي واحد قال له عبد الرحمن ده الموبايل ده بثلاث كاميرات، هو في موبايلات كده؟ قالت لي ايه ده بتاع اطفال ومش عارف ايه. المهم ده انه يزهدوا فيه لدرجة عبد الرحمن خاف لموضوع. قال له خلاص انا هبيعه. قال له بيعه ب200 جنيه. فعبد الرحمن بص في الفاتورة لقى ان في اتنين برضه صفار وكده، سواء ما بيعرفش يقرا. فقال له ماشي يا عم، و200 جنيه ماسكه بعضيها، فاتغر وراح مديهوله. طلع بره محمود مسكه قال له اللي انت عملته ده؟ عارف الموبايل ده بكام؟ قال له 2000 جنيه. ب20,000 جنيه انت ازاي تبيعه ب200 جنيه؟ فايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لمحمود هنا؟ حصل له ايه؟ غبن، اتغبن. في قوانين الغابه راحت عليه. في قوانين الإسلام لو واحد حصل له اللقطة دي إجبارا القاضي يرجع البيعة دي، وده يرجع له حق. طيب ليه بقى هنا الغبن حصل إيه؟ باع شيء نفيس بحاجة إيه؟ تافهة. يوم القيامة بقى هنفاجأ إن كان معانا حاجة نفيسة جدا وهي عمرنا. أنفس مال معاك، يقول لك انا والدي الحمد لله في اللقطه بتاعه الاسعار دي كان مسقع شويه عملات كده، كان معانا الحمد لله راس مال قوي، اغلى راس مال معاك عمرك، فمش تبيعه برخيص، لان يوم القيامه هتفاجئ ان في واحد كان في نفس سنك ونفس الوقت اللي انت عشته وفي نفس الظروف الاقتصاديه والسياسيه وكل حاجه، وتلاقيه طلقه في الاخره، وكان شغال معاك وفي نفس الوظيفة وفي نفس التعب وعنده مش عارف بدل الولد ولدين نفس كل حاجة، لكن هو ايه؟ وفقه الرب في استثمار العمر. فألهاكم، ده واحد نزل البحر عشان يدخل يغوص جوه ويجيب اللي قاله، راح طالع ايه؟ جايب الصدف ومبسوط قوي، شوف الصدف شوف البتاع، وزميله نزل جايب اللؤلؤ، جايب مرجان، جايب ياقوت، جايب حاجات غالية قوي. الأولاني ضيع وقته في اللهو. فالله سبحانه وتعالى يقول ألهاكم، يخاطبهم، ألهاكم، ألهاكم التكاثر. ألهانا عن إيه؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى، ربنا قال ألهاكم التكاثر عن كذا، ما قالش ليه؟ عشان قلبك يفتح قوس وتدخل بقى. ألهاني عن ذكر الله، ولا ألهاني عن الصلاة، ولا ألهاني عن نفع الناس، ولا ألهاني عن ما هو خير، إيه اللي ألهاني؟ هتعرف لما تعرف أصلا هو إيه هو التكاثر. وعلماء كتير يفرقوا بين اللعب واللهو، يقول لك إن اللعب ده في الجوارح، بالجوارح يعني إيده أمال تلعب ورجله وبتاع، طب واللهو؟ قال لك في القلب. قال له مش دماغه، هو هديه يوم بيسلم يوم والدنيا مش فارقه معاه، مش مشغول باخرته. فالهاكم، والله لم يقل الهاهم. ليه؟ اصحى فوق، الخطاب ليك. اوعى تكون تتعامل زي الامام كده، احيانا الامام هو بيقرا يقول ايه الهاكم التكاثر، يعني بيقول لمين؟ للي ورا. خلاص انا ببلغ اللي ورا، يعني عاوز يلف على فكره ليكم، ها انا مبلغ ماليش دعوه. ده اللي بيسموه بيزحلق الآية، يبقى بيسمع الآية ويزحلقها لحد تاني. لا، أنت أول من إيه؟ تخاطب. ولذلك الدعاء لو في مفهوم معين لو وقع منهم اتدمروا خلاص. إيه هو؟ ينسى إن أول واحد يدعوه هو أقرب الناس ليه، وهي نفسه التي بين جنبيه. فانت اول ما تقول للناس تصدقوا، انت بتتكلم مع مين؟ بتتكلم مع الناس، صح؟ مين اقرب نفس ليك؟ نفسك. فان نفسك ان لم تتفاعل تقولك انا داعي الى الله، لا، دي اسمها همبكة. الداعي الى الله انك دايما مع الناس، يا جماعة قيام الليل، يا جماعة مش عارف الرفق بالناس، يا جماعة الاحسان للجار، يا جماعة صلة الارحام، يا جماعة بر الوالدين، يا جماعة دي انا اول واحد داخل. فألهاكم، خطاب للجميع. أنا بس الحمد لله أنا مش من الناس اللي ربنا ألهاني في التكاثر. اوعى تطلع نفسك، اوعى تطلع نفسك من التطليعة دي انك تشوف نفسك في حتة تانية، ودي من أخطر الحاجات، بتدمر أي حد. تيجي تقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر ويتوب في المجلس أكثر من 70 وفي رواية أكثر من 100، فالواحد محتاج يتوب وكده، يقول لك استغفر الله يا شيخ، والله انا بفكر كتير، قاعد اقول سبحان الله العبد الاواب ده هيتوب من ايه؟ انا بفضل الله سبحان الله، انا يعني سبحان الله انا اتولدت من بطن امي ساجد، هم كلهم بيحكوا كده، وسبحان الله عمري ما اذيت حد وعمري كذا، مش عارف ان انا هتوب ايه. توب من انك شايف نفسك مالكش ذنوب، توب من دي، توب ان النور قاطع، توب عشان ينور لك. والله دي من أخطر الأشياء اللي يبتلى بها العبد. أعرف حد كان بيقول يعني كان واقع في الإشكال ده، وكانوا بيذاكروا جامد جدا جدا، وفي وقت المذاكرة ونفقات والصدقات، وكان هو على كلامه بيقول أنا كنت شايف إن أنا في منزلة حتى أحبه، فنادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا من كثرة الطاعة اللي أنا كنت بعملها وأنا في ثانوي. لدرجة ان انا كنت هحس ان انا هخش الطب والفردوس مع بعض من الباب الايمن من الجنة بسبب كسر التعطي. بقول فوجئت ان انا جبت علوم. فاول حاجة بيني وبين نفسي ايه؟ لقيت نفسي بقول ايه؟ طب والله ما انا مصلي بقى بعد ما كل اللي انا عملته لك ده ولا تعدل معي. بيقول بعد 3 سنين فهمت كويس قوي اراد ان يربيني. دايما اقول يا جماعة في فرق بين المسلم والكافر في موضوع اخذ الاسباب. بصوا يا جماعة في 2 توام لو سلمنا كده خلاص، الاثنين دول واحد مسلم وواحد كافر، والاثنين خدوا نفس السبب، والاثنين نجحوا او الاثنين حصلوا نفس النتيجة. بنقول على مين فيهم متوكل ومين فيهم مش متوكل؟ ما تقوليش المسلم، في وصف معين لو حصل، في عمل قلبي لو حصل يبقى ده متوكل وده مش متوكل. الكافر مش متوكل وش صح، لانه قطع النور من الاول. طب المسلم متوكل ولا مش متوكل؟ ازاي نعرف ان هو متوكل؟ ما الاثنين واخدين بالسبب. كتير من الناس رابط عنده التوكل انك تاخد بالسبب. فرق بين المسلم وغيره في موضوع التوكل او تعرف انك متوكل ولا لا، انك بتاخد السبب وتفوض الرب في نتيجة السبب. يعني ايه تفوض الرب؟ يعني انا بذلت وعرقت صح؟ النتيجة رب مش عارف. انا فوضتك فانت حكيم عليم بما يصلحني فاختر لي ما شئت وانا راض. هو ده التوكل. واوعى تظن انك لن تختبر في توكلك، لا هتختبر، هتجيب اخرك وتجيب يعني كل اللي تعصر نفسك عصر في حاجة، ثم لا يعطيك ما تتمنى. لماذا؟ يقول لك ألم تفوضني أنا؟ أنت مش فوضتني؟ بلى يا رب أنا فوضتك، خلاص ارضى بما قدرت عليك. فاللي بيحصل إن في ناس كتير وهي بتدعي ربنا بتدعو الرب القادر للرب الحكيم. فاهمين؟ هو يدعو ربا قادرا لا ربا حكيما، فبيقع في الفخ. إيه هو الفخ؟ يقول لك دعيت له وما استجابليش. في ناس بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى زي الدوام كده في الشغل. ليكوا ايه عندي؟ من 8 الصبح ل4 جيت وعملت ايه؟ حضور وانصراف. ليه اخر الشهر ايه؟ راتب. بيتعامل مع الرب كده ان في حقوق، فيقول له انا خلاص صليت لك فجر، تصدقت ب50 جنيه كل شهر، اجيب في الثانوية 99 واخش جامعة مش خاصة. اي حاجة تانية كده لا بقى، بص انا مش مصدق ان ربنا موجود. ولذلك هؤلاء من رحمة الله بهم ان يعريهم امام انفسهم. ابليس شغال جامد وطاعة وبتاع. الم يكن يعلم الله ما طوته نفسه من كبر؟ هذا الكائن المخلوق ابليس، ربنا كان يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم. لكن هناك قاعدة في عدل الرب، لا يحاسبك بما يعلم عنك ويعلم منك، لكن بما ظهر منك. فاهمين؟ ربنا لا يحاسبك على علمه فيك ولكن بما ظهر منك. هو يعلم أنك لن تفعل هذا لكن يحاسبك عليها؟ لا. أمال الحساب إمتى؟ بعد ظهور هذا العلم. عما يظهر بس. كان يعلم ان ابليس متكبر ويأبى السجود ويرى نفسه، حاسبه على هذا؟ طرده من الجنة؟ حاشاه سبحانه وتعالى. لكن اراد ان يظهر هذا العلم فقدر شيء فاظهر. اسجدوا، كله سجد، هو مش انا اللي اسجد، انا نجم مش أنا. فظهر الايه؟ عشان كده الملائكة كلها لكم تتخيلوا لو أن الله طرد إبليس قبل هذا الموقف من الجنة، الملائكة لا تستوعب صح؟ تسأل إذا كانت سألت في موضوع الخليفة أتجعل فيها؟ فسألوا، ألم يكن سيسألوا سؤال تبين رب هو عمل إيه؟ ده كان بيصلي وكان وكان وكان وكان وكان، لكن اللي حصل. فأحيانا يقدر الله سبحانه وتعالى ظهور هؤلاء. ألهاكم التكاثر، إيه هو بقى التكاثر؟ وليه ألهاكم جد بالجمع؟ جد بالجمع تشمل الجميع، عشان الرجل طيب اللي خلانا نستطرد كل الاستطرادات دي اللي كان بيقولك أنا مش منهم، ده جد جمع عشان كله يفتخر. كلنا عندنا الاجتهاد. والتكاثر ده بقى فيه، قالك ثلاث حاجات نختم بيهم. الحاجة الأولى قالك التكاثر الاستكثار من شيء، يعني طلب الزيادة. طلب الزيادة على فكرة أحيانا بيكون طلب الزيادة حتى علم، حاجات ممكن تبقى معنوية، علم أحد أمر إيه تقول أنت طيب أنت ليه قاعد بتزود كده، يقول لك ما فيش زيادة كده وخلاص. لا، لازم يكون العلم ده علم نافع، تفيد بي أمتك، تفيد بي دينك، تفيد بي صحيفتك، تفيد بي أي حد. لكن علم لأجل العلم مش موجود في الإسلام. العلم لأجل العلم دي وخلاص، لا، لازم العلم ده يكون إيه؟ لأجل شيء يعود عليك بالنفع. فالاستكثار، طلب الزيادة، مال أو فلوس وخلاص، يا ابني ما انت خلاص الحمد لله، لا واشتغل دوام تاني واعمل مش عارف ايه الكلام ده، زيادة زيادة زيادة زيادة. احيانا الموضوع ده بيبقى في الآخرة برضه، هو مع قراءة عاوز قراءة تانية، ليه؟ هو من باب كده، يعني من باب مثلا انت وجد متعة في قلبك مع القرآن وتعرف قراءة شعبة ومش عارف ايه وابن كثير والكلام ده، لا لا لا، هو بس الآن أصل الأخ فلان بقى ثلاث قراءات، أنا عاوز يبقى معايا أربعة، الأخ فلان جاب خمسة أنا هجيب سبعة، هتعلى هعلى. ودي فين؟ لله. في واحد من الإخوة بينفق بيجمع نفقاته كده، فرايح لواحد وبتاعه فبيقول له النفقات وبتاعه، بنعمل جامع وبنعمل مؤسسة خيرية أيا كان، كان بيعملوا إيه؟ فقال له في حد تصدق؟ قال له آه فلان. قال له كام؟ قال له تصدق ب20. قال له هات الشيك اللي معك، وراح مقطعه وراح مديله شيك تاني ب30. انا النجم، انا رقم واحد. السياق بيقول كده، وممكن يكون واحد بيعمله من باب ان هو يكون السباق، وارد، بس كان سياقه وفي تفاصيل كده معينه تانية لا داعي لذكرها، ان في واحد ممكن يدخل في كده، يدخل في كده، يقول لك الحمد لله الجامع بتاعنا بيخلص تراويح الساعه 11. ليه يا عم الغروب خلاص 10 وتلت؟ بيقول لك من يوم ما عرف ان مسجد ابو احمد 10:30 قال لك هعلم عادي، احنا لازم نبقى اخر ناس. هي لله هي لله، صح؟ فين اللي نعم هنا؟ تكاثر. التكاثر ده ليه؟ لاجل مين؟ ممكن التكاثر ده يبقى للاخره وممكن يبقى للدنيا، كل واحد بقى ايه بيرجع لنفسه، يبقى طلب الزياده. الحاجة الثانية التكاثر، قال لك مسابقة ومنافسة الآخرين. هنعمل الفرح على الأد؟ لا، وبندى ده ياكل وشنا. طب احنا مالنا ومال بندى؟ مش هينفع نعمل حاجة لا زينا زيهم، بس هم عملوا مش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص يا جماعة نعمل زي بندى. يا عم ادفع القاع ب20,000، قدر الله ما شاء فعل والكلام ده كله خلاص. وبهات عم عبد الرحمن بتيه كده وبيبس وبتاع والكلام ده كله، يقول لك لا مش هينفع، لازم نجيب برضه ايه زي ما ابو ندى جاب. المنافسه، منافسه في كل الحاجات اللي الضيقه الصغيره دي. سبحان الله، في وليمه ماشي، في مش عارف ايه ماشي، في ناس بتغير موبايلات من الباب ده، في ناس بتغير العربيات من الباب ده، يغير التيشيرت من الباب ده، يغير المدارس. تعرفوش حد كده بيدخل ولاده مدارس خاصة والكلام ده كله؟ لا، عشان ايه؟ نبقى قاعدين كده ايه في الفشخرة، ان انت ابنك فيه، انا في كذا، اوه ما شاء الله عليك، انا عاوز اودي اموت وادخل فيه، قبل ما اخش تربتي اسمع حد بيقول لي اوه الاعجاب ده كله ايه؟ من الهاء التكاثر. من ضمن الهاء التكاثر المفاخرة بالكلام. انا ابني دكتور مش عارف ايه واخد كذا، وسبحان الله طالع دلوقتي هيكمل في ايرلندا هيروح كذا، زي نسمخت وجايبها برضو من ايه من اسكتلندا، ولازم برضو هي ودي هتهبدي. انا عيلي كلهم اتولدوا في ايرلندا وكله بيهبد على كله وبتاع الكلام ده كله. الدنيا دي يا جماعة كانت سخنة خالص عند الكفار، حتى من ضمن الحاجات اللي وصلوا من السخونية في التكاثر عملوا ايه؟ راحوا القبور، كل قبيلة من قبائل مكة راحت القبر، قالت له تعالى أوريك ده جدي. خلاص كان أعتق واحد في الكفر، كانش في حد فيكم بيقدر يتكلم معاه، خلاص ده جدي التاني التالوت، هنا شيبة، هنا مش عارف ايه، عندنا 7 كفار ودول يقول لهم لا احنا عندنا كذا، ودول يقول لهم احنا عندنا كذا. راحوا القبور يعدوا اهل الغنى اللي كانوا من عندهم وماتوا. شوف الغفله وصلت لدرجه ربما راحوا فين، بداوا يفتخروا بالاموات منهم، نسال الله العفو والعافيه. وده على قولي لانكم مشغولين في التكاثر ده لدرجه رحتوا القبور تتفخروا هناك. احنا بنفتخر النهارده عند القبور ولا مش بنفتخر؟ عاوزين عزا حلو، عاوزين عزا كده يهز البلد، عاوزين صيط يصيطنا صح؟ وعاوزين برضو الفراشه كده وبتاع والكلام ده كله، تقول له خلاص يا عمي هنقعد كده بتاع. ايه يا ابني هو ابوك كان حاجه كان شويه ويروح معايا يا عيني ومش عارف ايه وعم، ويقول لك عمك هيلحق بابوك هات الكراسي اللي هو عاوزها. دي كله ايه؟ من ضمن الصور دي صح؟ الفاسقيه بتاعتهم معموله بالطوب الاحمر. طب واحنا لازم يبقى سيراميك؟ طب ينفع كده تربه ابوك مش نكتب عليها كده ايه تربه الحاج الفلان استاذ دكتور مش عارف؟ يا عم تربه هياخد الرخامه بتاعت فيله الحاج فلان ونشيل كلمه فيلا تربه. لازم نعمل. طب نعمل كده ليه؟ زي سياده اللواء عم مش عارف مين وزياده مش مين اللي جنب التربه، نسال الله العفو والعافيه. الكلام ده بيحصل ولا انا بحكي حاجه موجوده في الكونغو؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، نسأل الله العفو والعافية. الحفلة دي هتدنيها لغاية إمتى؟ ربنا بيقول لك إن الحفلة دي هتدنيها مع ناس مش هتنتهي. هيبدأ يفوق إمتى؟ أول ما الحفرة تبلعه يبدأ يفوق، خلاص كل واحد بقى يشوف التكاثر بتاعه هيبدأ يفوقه إمتى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الختام.